نتابع العمل العمل الكريم، ونسأله أن يتقبل منا أعمالنا برحمته وفضله، ويسر لنا ما يحب ويرضاه. وهو الرحمن الرحيم. أيها الأحباب، نعود بكم الآن إلى بلد لبيب، ونحن اليوم في المجلس 11 من هذا الكتاب الطيب، وما زلنا في الكلام على إما في الصفحة 98 من طبعتنا في دار النداب. نحن الآن في المجلس 11 من كتاب بلد اللبيب، وما زلنا كما قلت نقرأ في بحث إلا، ونحن في الصفحة 98. فإن كان لكم سؤالا قبل أن نبدأ نتدارسه ونقف عنده بالجواب المناسب. هل لدينا إشكالا في الوضع؟ كان عندي سؤال يعني أثاره الواجب. أنتم قلتم إعراب إما أن تعدل، كيف نقدر المصدر المؤول؟ في هناك من صفحة 57 السابعة والخمسين. افتحوا معنا على الصفحة 57. نعم. في السطر القبلي الأخير. قولها. في السطر القبلي الأخير. نعم. ذكر عن تخفيف المصدر المعول في أن، فقال أحدهما في الابتداء سيكون في موضع رفع مثل كذا وكذا. فالسؤال هل يجوز أن يكون في موضع خبر؟ هو ذكر الابتداء فقط. المصدر المعول في محل الابتداء. لا، هل يجوز أن يكون في محل خبر؟ المبتدأ خبر للمبتدأ، والمبتدأ هو لا يجوز، لأن المصدر المؤول في العربية غالبا ما يكون معرفة، ولهذا يكون له صدر في العبارة، فهو مبتدأ خبره خير. يعني أقصد هو قصد أنه يكون خبرا. كيف يكون خبرا؟ وعند المبتدا يعني لأن قال المعلمين مثلا في إما أن تعدد يقولون لك أن تجعلها مبتدا ولك أن تجعلها خبرا. قولهم غير مقبول. المصدر المؤول من أم معرفة، فإذا جاء بعده نكرة فهو المبتدا، وهنا الآيات كلها بعد هذا كلام. نعم. فلا تحاول أن تخالف القواعد. أما يجوز ويجوز هذا كلام كثير، لا تقبل يجوز ويجوز. قل له أعطني الحل بناء على القواعد والأصول. القواعد والأصول تقول إن البصر المؤول من أن وما بعدها معرفة، فيحصل أن يكون له الصدر في العبارة والجملة. إذا نحن عائدون إلى الصفحة 98 مع الحديث عن إن، فمن يحب أن يقرأ لنا؟ تفضل. في أي سطر؟ خذ أيضا هذا، تعال إلى هنا، لا بأس، أفضل اجلس هنا وتوكل على الله. هات هذا وضعه هنا. أهلا بك ومرحبا تضيفنا وجارنا. نعم نعم. ماذا تقرأ؟ أي سطر؟ في السطر الثالث والله ما مش شجر. أحدها؟ نعم. ولأن نعم بسم الله الرحمن الرحيم ووهمتم الشجري ووهمتم الشجري فجعل من ذلك إما يعذبه. لا تعجل في القراءة وبلغ بلغ يعني عبر تعبيرا مسموعا واضحا. لا تعجل وبلغ بصوت واضح. أعد الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. هل نقرأ من أول السطر؟ أحدهما الشك. أحدها الشك. كيف نصل الكلام؟ أحدها الشك. تصل. عندما تصل الكلام تحدث أشياء. ما الذي حدث معك هنا؟ أحدها الشك. ما الذي حدث؟ حذفنا الألف وحذفنا الألف والهاء حذفناها وأيضا و واللام وهم في الوصل الشك في الوصل. نعم حذفت في الوصل ألف أحدها والهمزة هم في الوصل واللام حذفت ثلاثة حروف. أما إذا قلت أحدها الشك فقد خربت. أحدها الشك. نعم أحدها الشك نحو يا أمي إما زيد وإما عمرو. وإما عمر. نعم وإما عمر. نقف على ساكن وإما عمر. نعم إذا لم يعلم الجاثي منهما وثاني إبهام وثاني إبهام. أيضا حذفنا الياء والهمزة واللام الإبهام الثاني الإبهام واللام ثلاث أحرف. نعم نحو وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب. أعد الآية وهي قوله تعالى وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. هنا عندنا إبهام يعني الحكم فيهم سيكون لله هذا أو هذا. نعم ما الفرق بين الشك والإبهام؟ وهو يسأل ما الفرق بين الشك والإبهام. سيأتي الكلام ويبين. الشك المتكلم لا يعرف يشك. الإبهام المتكلم يعرف ولكنه يخفي المراد يبهمه على السابع. الشك بالمتكلم يشك لا يعرف ما هو الصواب. أما الإبهام فالمتكلم يعرف الحقيقة ويخفيها لأمر بلاغي أو لحكم. فهؤلاء المرجئون يعرفون ما حقدهم فقد يكونون مؤمنين فيغفر لهم أو يبقوا على كفرهم. أما في قولك جاء زيدا إما زيدا وإما عمر فأنت لا تعرف تشك في الموضوع والإبهام تبهم على السامع وأنت تعرف. نعم والثالث التغيير نحو إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم بخلا. الآية إما أن تلقي وإما أن نكون أولا. هنا تخيير. المتكلم يرضى بهذا أو هذا يخير السامع ماذا تريد هذا أو هذا. فرق بين الشك والإبهام والتخيير. الشك يكون فيه المتكلم لا يعرف الحقيقة. الإبهام يعرف الحقيقة ويخفيها. التخيير يطلب منك أن تختار شيئا ما من الأمرين. يقف عند المصدر. قلنا ما هي أعراض المصدر؟ إما أن يعذبهم يعذبهم هذه الجملة عفوا جملة إن يعذبهم، الجملة يعذبهم محل هذا الإعراب، إن يعذبهم وآخرون مرجعون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. ما رأيكم في الجملة؟ ما رأيكم أيضا؟ نعم. أعرب في الدرس السابق قلت هي حال من الضمير في مرجعون. في محل؟ نعم. حال نصب حال من الضمير في مرجعون. من الضمير في مرجعون. الجملة في محل نصب حال من الضمير في مرجعون، أي مرجعون إما معذبهم وإما تائبا عليهم، إما معذبهم وإما تائبا عليهم. فجملة يعذبهم في محل نصب حال، وجملة يتوب عليهم معطوفة عليها في محل نصب بالعطف. في محل نصب بالعطف، الأولى حال والثانية معطوفة في محل نصب بالعطف، صحيح. وفي قوله إما أن تعذب وإما أن تلقي أيضا المصدر. أن تعذب المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ، خبره محذوف، والتقدير إما تعذيبك إياهم كائنا وإما اتخاذك فيهم حسنا كائن. المصدر المؤول قلنا مبتدأ خبره محذوف، والثاني أن تتخذ، المصدر الثاني أن تتخذ، الأول صحيح في محل رفع مبتدأ خبره محذوف، إما معذبهم إما تعذيبهم كائن وإما اتخاذا فيهم حسنى كالمصدر الثاني. ما أعرابه؟ معطوف على المصدر الأول في محل رفع بالعطف، عندنا مصدران، الأول مبتدأ والثاني معطوف عليه في رفع بالعطف كما رأينا هناك، الأول حال في حال والجملة الثانية معطوفة في محل نصب. فعندنا هناك جملتان، الأولى في محل نصب حال معذبا لهم، والثانية معطوفة في محل نصب بالعطف، وأما في الآية الثانية فالمصدر مبتدأ خبره محذوف والثاني معطوف مع المبتدا في محل رفع بالعطف. عندك اشكال؟ ننتقل الى الثانيه الثالثه، ان تلقي المصدر المؤول ايضا في محل رفع المبتدا، اما القاؤك حاصلا واما كونهم او كوننا أولا من ألقى، إما إلقاؤك مبتدأ إلقاء خبره محذوف، والمصدر الثاني معطوف عليه في محل رفع بالعطف إما كذا، وإما الثانية والأولى ما أعربها؟ تفصيل، دائما حرف تفصيل، هي من أصل حرف تفصيل، وضعناها هنا كما ترون التخيير، حرف تفصيل للتخيير، والأولى للشك والثانية للإبهام، حرف تفصيل للشك، حرف تفصيل للإبهام، حرف تفصيل للتخيير، إعرابها حرف تفصيل معناها الإبهام والشك وذلك. نفرق دائما بين المعنى والإعراب، الإعراب حرف تفصيل فقط بدون فقط، أما معناها فهذه حسب النص. نعم. ووهم ابن الشجري فجعل من ذلك، ووهم ابن، وهم ابن شجري شجري، نعم. وظهر ابن الشجري فجعل من ذلك إما يعذبه وإما يتوب عليه. ورابع إباحة نحو تعالى إما فقها وإما نحوا نحوا وإما نحوا وجالس إما الحسن وإما ابن سيرين. هنا إباحة هي معناها في الإعراب التفصيل، لكن في المعنى تقول الإباحة. نعم. ونزع في ثبوت هذا المعنى لإما جماعة مع إثباتهم إياه لأرض، والخامس التفصيل له إما شاكرا وإما كفورا، وانتصابهما على هذا على الحال المقدرة. يعني قال انتصابهما على الحال، ما معنى هذا الكلام؟ أريد أن تفسر لي انتصابهما على الحال. يعني موت شاكرا، عيش شاكرا. في كلامه نظر، الأول حال، أما الثاني فمعطوف، يعني شاكرا حالا من ما هو قبل منصوبة، وكفورة معطوف على شاكرا منصوبا بالعطف، ليسا كلاهما حالين، الأول حال والثاني معطوف في محل اسم بالعطف. لا تنسى هذا، النحاة يتسبحون في التعبير فيقولون كلاهما حال، لا، الأول حال والثاني معطوف منصوب بالعطف. نعم. أما المقدرة، ما معنى المقدرة؟ يعني أن ما سيجري في المستقبل سيكون في المستقبل لا وقت ذكر العبارة هذه. نعم. وأجاب الكوفيون كون إما هذه هي إن الشرطية وما الزائدة. قال مكي ولا نبيه. قال مكي نقف. قال بصر. نعم. قال مكي ولا نبيه البصريون أن يلي الاسم أداة الشرط حتى يكون بعضه فعل يفسره، مثل الآية وإن امرأة خافت. أين الاعتراض؟ مكي يعترض على قول الكوفيين بأن إن هذه شرطية، ما هو اعتراضه عليهم؟ هنا الاسم امرأة ثبت بعد إن الشرطية. أما الشرط هنا جاء بعده اسم. اسم. والمفروض إذا جاء شرط وبعده اسم أن يفصل بينهما فعل. فوجود الاسم بعد إما يمنع أن تكون شرطية، إذ ليس بعدها فعل فاصل بينها وبين الاسم، كما في قوله تعالى وإن امرأة خافت، التقدير وإن امرأة خافت، وإن خافت امرأة. فاعترض عليهم، هم زعموا أن إن هذه شرطية ومعها ما، فقال لو كانت شرطية لجاء بعدها فعل مقدر أو مذكور، وفي الآية ليس هناك فعل مقدر ولا مذكور. واضح اعتراض مكي على الكوفيين حين قالوا إن إما شرطية، اعتراضه لا يجوز هذا، لأن الشرطية يجب أن يكون بعدها فعل إما مرفوضا وإما مقدر، وفي الآية الكريمة لا يقدر فعلا وليس بعدها فعل. إذا قلنا بالشرط ما معنى في الآية السؤال؟ لو الذين قالوا شرطية، الذين قالوا قد تكون شرطية إن شاكرا وإن كفورا، ما معنى الشرط؟ يعني إن يكون شاكرا فحكمه كذا، وإن يكون كفورا فيقدرون فعلا وشرطا جوابا، وهذا ربا فاحش، ربا فاحش لا يحتاج إليه الكلام، لو كان محتاجا إليه لجاز وقبل. نعم. ورد عليه ابن الشجري بأن المغمر هنا كان فهو بمنزلة قوله قتيل ذلك إن حقا وإن كذبا. هذه المعاني ذكرها وجاء بأمثلة عليها، أصلها التفصيل في الإعراب ومعانيها بحسب السياق كما رأيتم. وهذه المعاني لأول كما سيأتي، إلا أن إما يبنى الكلام معها من أول أمر على ما جيء به، على ما جيء بها لأجله من شك وغيره، ولذلك وجب تكرارها في غير النذور، أو يفتح الكلام معها على الجبن ثم يطرأ الشك أو غيره، ولهذا لم تتكرر. فرق بين إما وأو، مع أن كل منهما يحتمل الشك والتخيير والإبهام. أن الكلام مع إما عندما يأتي في الجملة من أولها تشعر بأنه لا بد من يأتي الثاني، أما أو فقد لا يأتي بعدها شيء. إما يجب أن يرد بعدها إما مكررة وشيء آخر، أو يمكن أن لا يكرر بعدها لأنها ليست الشك في الأصل، وإنما قد يكون بعدها ما يدل على الشك أو الإبهام أو التخيير. لك سؤال. وقد اشترنا أن إما الثانية بمثل ما يغني عنها نحو إما أن تتكلم بقلبي وإلا تسكت، وقول المثقل لعبدي فإما أن تكون أخي بسرف فأعرف منك غطي من سميني، وإلا فاقترحني واتخذني عدوا تكتفيك وتكتفيني. وقد استمع الأولى لفظا كقولي سقطت الرائد من صيفي. يأتي ووضع القاعدة لابد من تكرارها، قال أحيانا تحذف ويدل الكلام عليها، ففي العبارات الأولى إما تتكلم بخير وإلا تسكت، يعني وإلا أن تسكت. البيت الشعر إما أن تكون أخي وإما أن تكون عدوي، فالكلام يدل على المحذوف، إما يجب أن تكرر في الكلام أو في المعنى، وجاء بأدلة على ذلك. وفي قوله سقطه الرواعد من صيف، هنا حذف إما من صيف وإما من كذا، وقد تقدم هذا من قبل. وقوله تلم بدال قد تقادم أهلها وإنا بأمواج ألم خيالها، أي إنا بدال والفراق يئيسه فيجيز. إذا حذف إما بدليل الكلام عليها وارد إن شاء الله. نعم. والفراء يقيسه فيجيز زيد يقوم وإما يقعد كما يجوز أو يقعد. هو في الحقيقة مقاس، لكن على أن يكون في الكلام دليلا عليه، والأكثر أن تأتي أما مكررة إما مكررة وكما رأينا في أما. تمرير. ليس من أقسام إما الذي في قوله تعالى الآية فإما ترين من البشر أحدا، بل هذه إن الشرطية وما الزائدة. إما يعني إما ترين. انتهينا من إما وأما، فهذا عندنا إشكال إما وأما. حرف حذف ذكر له المتأخرون معاني انتهت إلى 12، أحدها الشك نحو الآية لبثنا يوما أو بعض يوم. رأينا الشك من قبل. نعم. الثاني الإبهام نحو الآية وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الشاهد في الأولى. ما رأيكم؟ أو الثانية هل فيها شك؟ نعم فيها شك. فيها شك بين الهدى والضلال. الشك بأول مرتين لا في الأولى فقط. زعمه أن الشك في أول أولى ورد عليه أن الثانية أيضا تفيد بعض الشك أو الإبهام إذا جاء التخريع وبعد ذلك. نعم. وقول الشاعر نحن أو أنتم الأولى نحن أو أنتم الأولى أيها الحق فبعدا للمبطلين وصدقا. نعم. وثالث التخيير وهي الواقعة بعد الطالب وقبل ما يمتنع فيه الجمع نحو تزوج هندا أو أختها وكل من مال درهما أو دينار. فإن قلت فقد مثل العلماء بآية الكفارة والفدية مثل العلماء بآية الكفارة فقد مثل العلماء بآية تاجير كفارة. لا تشديد لا تشدد. بآية تاجير كيف تقرأ بدون تشديد؟ بآية تاجير آية تاجير آية تاجير آية تاجير كسرة. نعم. التاء مفتوحة وهي كسرة آية تاجير لا آية تاجير. بكل أسف أكثر العرب والمسلمين يقولون إن آية تاجير ويقفون أو آيتي. لا لا السكون ولا التشديد تحرك الياء نصر الياء مع اللام صحيح بآيتي كسرارة تحرك بماذا؟ بالكسر كسر. الياء ساكنة واللام ساكنة تحرك بالكسر صحيح. نعم. فقد مثل العلماء بآيتي الكفارة والفدية للتخيير مع إمكان الجمع. قلت يمتنع الجمع بين الإطعام والكسوة والتحريم والتحريم اللاتي كل منهن كفارة وبين الصيام والصدق والنسك اللاتي كل منهن فدية بل تقع واحدة منهن كفارة أو فدية والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك. إذن عندما وصلوا بهذا فالمراد أن الحكم ما زال على أصله هو الأول يكون كفارة وما يأتي بعد زيادة صدقة. نعم. في قوله خذ من مالي درهما أو دينارا لماذا يمتنع الجمع؟ هو يخير هو لا النساء جاء به قال التخيير ويريد أنا أريد يعني أنا أريد هذا. هو يقول في تعريف التخيير وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يمتنع فيه الجمع. صح. هنا كيف يمتنع الجمع؟ هي أنا أقول لك أنا أريد منك واحدة منهما فإذا فعلت ذلك فهو مخالفة كالذي يتزوج هندا أختها. يعني المتكلم في نفسه يريد إما هذا أو هذا ولا يرضى منك أن تفعل الاثنين. نعم. يعني هنا القائل يريد أن يأخذ يعني أحدهما لا يعني كليهما صحيح؟ يعني الامتناع في قصد القائل. نعم نعم. نعم. والرابع الإباحة وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع نحو جالس العلماء الزهاد نقف الزهاد وتعلم الفقه أو النحو وإذا دخلت لنامية تنع فعل الجميع نحو الآية ولا تطع منهم آثما أو كفورا إذ المعنى لا تفعل أحدهما فأيهما فعله فهو أحدهما وتلخيصه أنها تدخل للنهي عما كان مباحا وكذا حكم النهي الداخل على التخيير وفاقا للصيراط وذكرت ذلك أن أكثر مروضة أو بإباحة في التشميم نحو الآية فهي كالحجارة أو أشد قسوة، والتعبير نحو فكان قاب قوسين أو أدنى، فلم يخصها بالمسبوقة في القرى. هنا قال والتغيير، ما معنى والتقدير؟ والتقدير ما علاقة والتقدير هنا في الكلام؟ ابن مالك ذكر بأن أن تكون الإباحة في موضوعين، أولهما أن يكون في الكلام تشبيه مثل كالحجارة أو أشد، والثاني التقدير، فالتقدير معطوف على التشبيه، التقدير معطوف على التشبيه، وهما اثنان، إما تشبيه والتقدير ما يكون فيه مقدار وقياس، بالتقدير النحوي والمعنوي. المراد بالتقدير المقياس، يعني فكان قاب قوسين كمقدار قاب قوسين، فيه معنى التقدير الكمية والقرب والمكان. إما التشبيه أو التقدير، وهذا ليس صحيحا دائما، قد تأتي بغير التقدير ولا التشبيه. تسأل عما أشكل. نعم. الخامس الجمع المطلق كالواو قاله الكوفيون والأقفش والجامي، واحتجوا بقول توبة، وقد زعمت ليلى بأني فاجر. لماذا وقفت على التنوين فاجر؟ ما قلت فاجر كما يكون الكلام للعروس، لأنه يعني في الشعر، وقف على التنوين تنوينا، في الشعر لا يوقف عليه كما يوقف على الكلام النثري فاجر. وهل وقفت على متحركا أم ساكن؟ فاجر على ساكن. التنوين من ساكنة. نعم. وقد دعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها سدورها، وقيل أو فيه بالإبهام وقول جليل ساكن. نعم، معنى الجمع عاقل مقبول أفضل. نعم. جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه. أين تقف قدرا؟ جاء الخلافة أو كانت له قدرا. نعم. كما أتى ربه موسى على قدم، والذي رأيته في ديوان جليل إن كانت بقوله وكان سجان. نقف. قال إذ كانت، جاء الخلافة إذ كانت له قدرا، إذن أوجس لها هنا مكان في الرواية إذ. ما أعرب إذ؟ نعم، اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه ضف زمان. مثلا ما معنى هذا؟ حين جاء الخلافة حين كانت له قدرا، المعنى غير صحيح. كل شيء يحضر بقدر، ما عنده هنا الظرفية، هي التعليلية. يعني ما أعربها هذا المعنى، لكن معنى الإعراب كيف تعرب إذ هنا؟ نعم. حرف اعتراض. لماذا حرف اعتراض؟ لأنه سيأتي كما تابعا لجاء، جاء الخلافة كما، لديناهما إذ كانت له قدرا حرفا للسببية، معناه الاعتراض، لأن لأنه كانت لأنها كانت قدرا جاء الخلافة لكونها قدرا حرف للسببية يفيد الاعتراض والجملة بعده اعتراضية تقول اعتراضية لأن كما لها علاقة بجاء جاء كما جاء كما والكاف في محل مفعول مطلق من فعل جاء المضاف فإذ إذا رأيته بإذ فإن إذ حرف للسببية ويفيد حرف اعتراض حرف اعتراض للسببية حرف اعتراض للسببية إعراب واعتراض معناه السببية هل لك إشكال؟ إذ حرف اعتراض للسببية نعم دكتور ألا يعمل فيما بعده؟ سؤال وهو كسر ألا يعمل ما بعده؟ إذ ألا تعمل فيما بعدها؟ إذ ألا تعمل فيما بعدها؟ ضربها هنا ألا تعمل فيما بعدها؟ أنا ألا تعمل فيما بعدها؟ فيما بعدها الجدعة الرياضية في يعني ليش لها عمل هي حرف اعتراض وجملة كانت له قدرا اعتراضية بين جاء وكما السؤال هل هي من العوامل أم ليست من العوامل أصبحت حرفا كالحروف لا عمل لها إلا معنى السببية وهو إذ تكون حرفا بالسببية وهو هذا اعتراض أيضا معناها وهو يسأل هل إذ عامل أم غير عامل هل وهو يسأل إن هل هي عامل أم غير عامل هذا حرف مهدر لا عمل له وجملة كانت له قدرا اعتراضية بين الفعل ومعموله نعم وقوله وكان السجان أن لا يسرح نعما أو يسرح أو يسرحوه بها واضطرت الصوف أي وكان الشأن ألا يرعوا الإبل وأن يرعوها سجانا بوجود القحط وإنما قدرنا كان شأنية لئلا يلزم الإخبار عن النكرة بالمعرفة أين النكرة والمعرفة؟ النكرة والمعرفة بأن المضمرة وقد قلنا منذ قليل المصدر المؤول من أن المدبرة وبعدها معرفة وهنا أن لا يصلحه معرفة وسيان نكرة يجب أن يكون المصدر هو المبتدأ وسيان خبر كان الشأن عدم الصرح والصرح سيان كان الشأن اسمه كان الشأن تضير الشأن محذوف وجملة ألا يصلحوا نعما سياني في محل نصب الخبر كان الشأن كان الأمر ألا يصلحوا نعما سياني فيقول لأن المصدر المؤول له الصدارة وهو معرفة وجب أن نجعل الخبر مقدما والمبتدأ مؤخرا سياني ألا يصلحوا أن لا يصلحوا سياني سيان ما يعرف سيان؟ نعم هنا ما يعرف سيان؟ سياني خبرا مقدما مرفوعا بالألف للمبتدأ المصدر المؤول بعد كان فعلا ماضا واسمه تنبير الشأن كان فعل الماضي الناقص واسمه ضمير الشأن محذوف أي كان الشأن كان الأمر كان الحدث كان الواقع والمصدر المؤول وسياني جملة صرحها وعدمه سوى هذه الجملة في محل نصب خبر كان، كان الشأن هذه الجملة الثانية في محل نصب خبر. كاعتراض أو سؤال استفهام، اسم كان ضمير الشأن محذوف، كان هو، وألا يصلح سيالي هذه الجملة في محل نصب خبر كان، أو يصلح، كيف تعرف يصلح؟ جملة يصلح معطوفة على يصلح منصوبة بالعطف وحذف الدور. نقف عنده بالسؤال، لماذا منصوبة؟ قلتم منصوبة بالعطف، لأن أضحف عطف. لماذا منصوبة؟ منصوبة حذف الدور. أنا أضحف النون، أنا نعم. يصرحوه، يصرحون حذفت النون منصوبا بالعطف، وعلامة نصبه حذف النون لأنه أفعال خمسة. أو عفوا هذه يصلح ممكن أن تكون، لا تبقى للجماعة أفضل، وقال حذف النون نعم أن يصلحوا له والنون محذوفة. ألا يمكن أن تكون الجملة معطوفة على ألا يصلحوا؟ فهي مثل أي جملة؟ ألا يصلحوا مصدر جملة يصرح، يصرح معطوفة حتما، معطوفة على ألا يصرح، لا معطوفة على يصرح. جملة يصرحوه معطوفة على يصرح، لا محل مراد بالعطف. تلك صلة الحرف المصدري، يصرحوه الأولى صلة أن لا محل لها، والثانية معطوفة عليها لا محل لها بالإعراب بالعطف. لا وجه آخر. وكان الشأن وقول الراجس إن بها أكثر أو لذان من خويلتين ينقطان الهامة. إذا يقول خويلتين كما تقول زيد أو عمرو يصف يص ولا تقول لصام. أي الاستدلال هنا يستدل على أن أو ها هنا ليست في التخيير أو الشك، بل هي بالعطف. يستدل على أن أو في الشيء في قوله إن بها أكثر أو رزانا، قال هذه أو ليست لأحد الشيئين بل هي بمعنى الواو، لأنه قال خويري بيني أكتل ورزان إنسانان، فإذا أردت وصف الإنسانين وبينهما أو تقول مثلا زيدا أو عليا صادق، فإن تقول صادقان فأنت تعني بأو معنى الواو. إذا كنت زيدا أو عليا صادق فأعود معنى الواو، إذا قلت عفوا إذا قلت صادقان معنى الواو، إذا قلت صادق فهي بالشك أو فأو قد تأتي بمعنى الواو كما في قول الشاعر وفي قولك زيدا أو عبر اللص، لما قال أو عبر اللص يعني هنا لأحدهما، ولو قال للصاني لكانت أو بعد الواو. أعيد، تكون أو بعد الواو إذا جاء بعدها ما يدل على أن المثنى محكوم بهما بحقين، وإذا جاء بحكم واحد فهي باقية على حالها بمعنى أو هذا أو هذا. وأجاب الخليل عن هذا بأن خويلدين بتقدير الشتم لا نعت تاريخ. أين هذا الاعتراض؟ قال الخليل إن خويلدين بتقدير أشتم، إذن ليس صفة، نحن عندنا أكتب ورزانة في الحقيقة حالين لا صفتين. هو في الكلام نظر، هو بين حال من أكتل أو رزانة، لأنهما معرفة. أكتل اسم إنسان ورزان اسم إنسان، فخوين بيني حال من أكتل أو رزانة منصوبة بالياء. زعم ابن هشام وابن خليل أنهما صفتان، وذلك الزعم مبني على شيء، أن الصفة عند العرب وعند النحاة تكون حالا أو خبرا أو نعتا، نعت يقولون نعت، نحن نقول صفة هم يقولون نعت. والصفة أي ما يدل على وصف، إما أن تأتي خبرا أو حالا أو نعتا، فهي هنا حال. فقوله لا نعت يعني يريد لا حال، لكن تابع يحتملها في رأيه نعت. ففي الكلام إشكال قوله لا نعت تابع. إذا كان هو للبين حال أين عامل؟ نعم الحال، نعم عامل الحال أين؟ نعم إن بها أكتل. الخبر المحذوف يتعلق به بها، إن أكتل أو زاما كائنا بها حاصلا بها هو للبين. الحال هو الخبر المحذوف. عيد الصواب خوي بيني حالا من أكتر أو رزامة منصوبة بالياء. فيقول الأخ أين العامل؟ العامل هو الخبر المحذوف خبر إن، لأن بها متعلقان. إن بها خوي بين أكتر ورزامة كائنين خوي بين كائنين كائنان خويلبين. فالعامل هو الخبر المحذوف، والأفضل أن خويلبين حال من أكتل أو رزابة. قال الخليل لا بأس أريد أشتمه، يعني الجملة جملة أشتمه. فإذا كانت الجملة أشتمه فهي أيضا حال من معرفتين مشتوبين. إذا قلت إن التقدير أشتم خويلدين فجملة أخ أشتم في محل اسم الحال من أكتل ورزام، وإن قلت لا تقدر فإن خويلدين حالا من أكتل ورزام منصوبة بالياء. نقف عندها نتساءل. أما الصفة فلا تعد هنا، لأن المعرفة يكون بعدها حال ولا يكون بعدها صفة إلا إذا جاءت معرفة. نعم نعم. وقول النابغة قالت ألا ليتنا هذا الحمام لنا إلى أمامتنا أو نصيب أو نصفه فقد فحاسبوه فأنفوا كما ذكرت 99 لن تنقص ولن تزد. ولقوله أنه يوضع بقف هنا، أين الدليل على أن أو بمعنى الواو أو نصفه؟ القصة فيما ذكروا أن هذه معروفة بالرؤية البعيدة، كانت مشهورة جدا أنها ترى من بعيد أشياء كثيرة. فرأت طيورا أو حماما فتمنت أن تكون هذه الحمامات ونصفها أيضا مضافة إلى حمامتهم، عندهم حمامة واحدة. قالت ليت هذا الحمام كله لنا ونصفه أيضا. عاد فحسبوه فكان 66 66 نصفه 33 وواحد مئة. صحيح. رأت في السماء حراما، تمنت أن يكون لها هذا الحمام مع نصفه أيضا إلى حمامتها. هذا طبع عجيب. واحدة يضاف لها 99. هذا البيت أو هذا البيتان كان يشرحه ابن يعيش الحلبي منذ 800 سنة. فضحك الطلاب وقالوا هذه خرافة، كيف ترى في السماء بسرعة تحسب ثم يحسبون فيكون الحساب صحيحا؟ قالوا هذه خرافة يا شيخ. فقال لا يا أبنائي لا تقولوا هذا الكلام، هي حدثتكم عن شيء قريب وكان صحيحا. قريب بعيد جدا. قال أنا أحدثكم عما هو أبعد ويكون صحيحا. لا يا شيخ، خذ هذا بقى يخرف، ممكن أن تحدثنا عن البعيد البعيد وتكون رؤيتك صحيحة؟ قال نعم. يا شيخ اتق الله في نفسك. قال لا، أقول لكم هذا قمر ويكون قمرا، أقول لكم هذه شمس ويكون تكون شمسا. فبهتوا. أنا أقول لكم أرى ما بدا عليه 1400 سنة، رأيته وعانقته. بدأتم تقولون الشيخ أعانه الله، نعم رأيت بعيني وعانقته، رأيت سيماي عيانا منذ 40 سنة، رأيته في الصين الشعبية. أحد المسلمين اسمه سيدوي، سيدوي وعانقته أهلا وسهلا وأنا فخر الدين. فعانقني، عانقني سيدوي منذ 40 سنة وقد مضى عليه 1400 سنة. فهذه الأمور معقولة إذا قبلت مجازا وحقيقة. فالقمر حقيقة والشمس حقيقة وسيبويه مجازا لأنه اسمه سيبويه. صحيح؟ طيب نعم نعم. ولقويه أنه هو ونسيبه. أريد أن نضع اعتراضا قبل ويقويه وبعد ونصفه. لماذا؟ أقول ضع خط اعتراض قبل يقويه وآخر بعد ونصفه. لماذا؟ يعني نسي الناشر أن يضع خط الاعتراض. لماذا؟ لماذا يجب الاعتراض هنا؟ تعلم لا بأس. دعوا خطي اعتراض، خطي اعتراض، خطي اعتراض. قصدي الأول قبل يقويه، الثاني بعد ونصفه أو نصفه. لماذا؟ نتركها للأسبوع القادم؟ لا، ما زال عندنا وقت كثير. اعتراض بين بيتي الشعر وقول النابغة وقوله. وقول معطوف على ما؟ وقول النابغة. على قول النابغة. انتبه، قوله معطوف على قول النابغة. انتبه، بينهما جملة ويقويه أنه يروى، فهذه الجملة اعتراضية. يجب أن يكون النص التراثي مضبوطا بإتقان. أنتم معي هذا؟ قوله معطوف على قول النابغة. وقوله قوم إذا سمعوا الصريح رأيتهم من بين ملجم مهره أو سابعه. أيضا بمعنى الواو، هذا وهذا. نعم، لأن بين تقتضي أن يأتي بعدها الواو لا تأتي أول. بين زيد وعبر، بين كتاب وقراءة، بين جلوس وقيام، إذا جيء أول يعني أنها بعد الواو. وأقول لكم شيء مهم جدا، إذا ورد الحرف بمعنى غيره على الصواب فهو يفيد التوكيد، أو معناها أحد الشيئين، إذا جاءت بها الواو فهي عطف مؤكد، يعني إذا جاء المستغيث فالقوم تراهم بيد كذا وكذا بعنف منصرفين إلى الاستعداد واللحاق، أو بدعم الواو للتوكيد والمبالغة في المعنى. هذا زعمي. إذا جاء الحرف بمعنى غيره على الصواب لا على الخطأ، على قصد، فهو يفيد التوكيد أيضا المبالغة في المعنى. خذ هذا عني وبلغ. نعم، من يحب أن يقرأ الآن؟ الله يعطيك العافية. بارك الله فيك. تفضل. تفضل. نحن نقرأ النص لنفكر ونسأل ونتجاوب ولا تبقى المعاني غائبة في نفوسنا. نعم. سؤال. ويقويه أنه يروى ونصفه. ونصفه. يروى ونصفه ونصفه. فنصفه يعني ونصفه. ليت هذا الحمام إذا كان نصفه فهو معطوف على الحمام، ونصفه أيضا هو مقصود بليتنا التي لا تعمل. ليتنا هذا الحمام لنا ونصفه أيضا، وأن أول بعد الواو فكأنه معطوف على الحمام الذي كان يأتي برفع أيضا. نعم. ومن الغريب أن جماعة منهم ابن مالك ذكروا مجيء الكون بمعنى الواو، ثم ذكروا أنها تجيء بمعنى ولا، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. أين ولا؟ ثاني. أين مقدر ولا؟ أو بيوت. ولا بيوت. ولا بيوت. يعني أو ولا بيوت آبائكم. نعم. وهذه هي تلك بعينها، وإنما جاءت لا توحيدا للنفي السابق فمانعة من ترجمها عملية النفي للمجموع لا بكل واحد، وذلك مستفاد من دليل خارج عن اللفظ وهو الإجماع. يعني إجماع في التفسير أنه يجوز هذا وهذا أو أن تشبع بين هذا وذاك أيضا. نعم. ونظنه أرجح لا تحل الزنا والسرقة، ولو تركت لا في التقدير لم يضر ذلك. صحيح. إذا حذفت لا، نعم، يعني الزنا ولا السرقة، وحذف لا هنا وارد. نعم. وزعم ابن مالك أيضا أن أم التي للإباحة حالة في محل الواقع، وهذا أيضا مردود لأنه لو قيل جالس الحسن وابن سيرين كان المأمور به مجالستهما، ولم يخرج المأمور. نقف هنا عند قوله في التعليقات، يأتينا أحيانا كذا في الصفحة هذه 102، الكاف ما أغلبها؟ ماذا؟ أيضا كذا كيف تعرف كذا؟ كذلك في الصفحة الثانية تعليقا في السادسة كذا، وكان السيرافي فالكاف في مثل هذا الموقع وذا أو كما كلها كيف تعرفونها؟ كذا ولا يجوز، كذا وكان السيرة فيه، كيف تعرف كذا؟ اسم بمعنى مثل. نعم اسم بمعنى مثل. هل يشبه أن هذا الكلام هو مثل ما قاله؟ لا مثل واقف مخطوط. لا مثل مثله هل مثل هل يشبه؟ ليس هذا تشبيه، لا يأتي بالتشبيه. الكاف بمعنى على، على يعني هذا تابع، لا نعت تابع على هذا، على هذا الكلام، على هذا لا يوجد أن الكلام على هذا. تعالوا هذا الأسبوع القادم كذا في مثل هذا، وسألوا عنها لا تجدون جوابا. كذا في مثل هذا السياق عندما في التحقيق مسجل كذا جاء الكلام، كذا قال فلان، لكل كذا إعراب. كذا في المخطوطة وهو إعراب، كذا قال فلان إعراب آخر. هذا مفعول مطلق. هذا تلك في قال فلان، لكن هنا نحن نطلق لأي شيء. جدا ولا يجوز. ندعوها لكم بأسوأ قادم تتابعون الجواب بمثل قوله كذا ولا يجوز، كذا وكان السيرافي في الصفحتين نتابع. هذا هو المعروف من كلام النحويين، ولكن ذكر الزمخشري ان الكلام على قوله تعالى تلك عبره كامله ان الواو تاتي بالاباحه نحو جالس الحسن وابن سيرين، وانه انما جيء بالفرجه دفعا للتوهم اراده الاباحه في فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم، فقلده في ذلك صاحب الإضافة البياني، فلا تعرف هذه المقالة النحوية. يعني الإشارة التي ذكروها ليس فيها صواب. نعم. والسادس الإضراب كذا، فعن إذويه إجازة ذلك بشرطين، تقدم نفس أو نهي أو نهي وإعادة العامل وإعادة العامل. شرطان إما تقدم وإما إعادة. نعم. ما قام زيد أو ما قام عام، ولا يقم زيد أو لا يقم عام، ونقله عنه ابن عثور ويؤيده أنه قال فيه ولا تتعملهم آثما أو كفورا، ولو قلت أو لا كفورا انقلب المعنى، يعني أنه يصير إضرابا عن النهي الأول ونهيا عن الثاني فقط. فقال الكوفي وأبو علي وأبو الفتح وابن برهة تأتي للإضراب مطلقا، تأتي أو أحيانا للإضراب، وهذا صحيح. نعم. احتجاجا لقول جرير ماذا ترى في عيالي قد بريت بهم لم احصي عدتهم الا بعدادي، كانوا ثمانين او زادوا ثمانيه لما رجاؤك قد قتلت اولادي. هنا يقول كانوا ثمانيه وزادوا، ومجيء او هنا للمبالغه او بمعنى الواو قلتكم منذ قليل، او التي تكون للشك والبهام تاتي بمعنى الواو للمبالغه، يعني هم فوق الثمانين ربما تسعة وثمانين. فأو بمعنى الواو وتفيد المبالغة. ألا تكون للإضراب أن كبل يعني مثل بل الإضراب الكلام هنا. نعم إذا كانت الإضراب فهي تؤكد أن العدد أكثر من ثمانين بل زادوا. لا بأس. على كل حال عندما جاءت المعنى بل بالجواب فهي تؤكد أنهم أكثر من 88. نعم. العداد ما هو العداد؟ العداد طبعا ليس العداد الآلي، إنسان يعرف العد، يأتي بهذه المبصر اليابانية التي رأت الطيور وعدتهم بسرعة فتقول هو أكثر من 80. نعم. فقرأت من زمان أو كلما عاهدوا أمرا نبذه فريق. نعم بل نعم. وقلت فيه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فقال الفراء بل يزيدون. نعم. في التفسير مع صحابه في العربية. وقال بعض الكوفيين بمعنى الواو، وللبصريين فيها أقوال، قيل للإبهام وقيل للتخيير، أي إذا رآهم الرائي يخير بين أن يقول هم 100,000 أو يقول هم أكثر. نقله ابن شجرين عن سيبويه. وفي ثبوته عن حرب، ولا يصح التخيير بين شيئين الواقع أحدهما. الواقع أحدهما يعني هم في الحقيقة كذا، فلماذا تقول خير؟ لكن لا، لكثرتهم وعدم القدرة على وصفهم تجد كهذا أو كذا. يعني أنت ترى الآن عندنا 50 أو 60، لا يمكن أن أعدكم بسرعة. أقول 50 أو 60، ممكن بل 60 يعني إضراب، أو للتخيير يمكن أن يكون كذا أو كذا، فهذا صواب وهذا صواب. وقيل هي للشك مطروحة إلى الراوي، ذكر ابن تيمية. وهذه الأقوال غير القول بأنها بمعنى الواو مقولة في بقى أمر الساعة إلا كلام البصر أو هو أقرب، فهي كتجارة أو أشد قسوة. هنا بمعنى بل بل بل هو أقرب وبل أشد قسوة كالحجارة بل، فأحسن أن نقول أو بمعنى بل الإضراب، وهذا أحسن. نعم دكتور. على ما نصب غير، على ما نصب غير، ما إعرابه غير؟ ما هو إعرابه غير؟ نعم. ما رأيكم؟ اسم أيها الباردان. اسم منصوب على استثناء. استثناء. ولماذا تقول هي الحال؟ حية أفضل. غير القول. غير حال من الأقوال. فتقول غير مضاف إلى معرفة، كيف تكون حالا وهي مضافة إلى معرفة؟ غير اسم موغل في الإبهام فلا يعرف بعد الإضافة. يعني وهذه الأقوال مغايرة مغايرة للقول كذا وكذا، الحال أفضل والاستثناء معقول، الحالية أفضل. نعم. فالسابع التفصيل، ما الكلمة اسم أو فعل أو حرف؟ ذكره ابن مالك في منظومتيه وفي شرح الكبرى. عندنا منظومتان وشرح الكبرى، ما معنى هذا؟ في التاريخ منظومتان وشرح الكبرى. شافية هي المنظومة، الكافية هي الكبرى، الكبرى واختصارها الألفية، والألفية هي مختصر. ألف الكافية في 2000 بيت وأكثر، ثم اختصرها في الخلاصة الألفية بألف. ألفها أولا في 2000 وأكثر، ثم اختصرها في 1000 وهو الألفية. نعم. وشرح الكبرى. ثم عدل عن ذلك التسجيل وشرحه، فقال تأتي بالتفريق المجرد من الشك والإبهام والتقييد. وأما هذه الثلاثة فإن مع كل منها تفريقا مسحوبا لغيره، ومثل بنحو إن يكن غنيا أو فقيرا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى. قال وهذا أولى من التعبير بالتقسيم، لأن استعمال الواو في التقسيم أجود، نحو الكلمة اسم وفعل واحد. فاستعمال التقسيم أفضل. نعم. وقوله كما المال مجروح عن الزواجين، هذا في تقسيم. نعم. ومن مجيئه بأو قوله فقالوا لنا إن كان لابد منهما صدور رماء أسرع أو سلاسل. لماذا كانت هنا أو بمعنى والنجيه بأو جاءت أو بمعنى كذا؟ نعم بمعنى الواو مجيء التقسيم. لماذا هنا يقول ومن مجيئه، يعني ومن مجيء التقسيم بأو، ليدل على أن أو تستخدم أيضا في التقسيم. مجيء جاء قبل عثماني وجاءت أو تدل على ذلك. نعم انتهى. فنجيء الواو بالتقسيم أكثر لا يقتضي أن التقسيم أفضل. نعم لا يقتضي أن أو لا تأتي له التأتي أو. نعم بل إثباته الأثرية للواو يقتضي الثبوت في أو يقينا. معقول. استثناك السؤال. نعم أين خبره المبتدأ ومجيء الواو؟ هذا أين الخبر؟ مجيء المبتدأ لا يقتضي، جملة لا يقتضي، جملة لا يقتضي في محل خبر، وإعراب أكثر حال، حال المجيء، حال من المصدر من أو. مجيء الواو أكثر. نعم حال منها، والخبر لا يقتضي، جملة لا يقتضي في محل رفع الخبر. نعم صاحب الحال يقتضي. وقد صار عن ثبوته في البلد وليس فيه دليل لاحتمال أن يكون المعنى لا بد من إحداهما، من إحداهما. نعم فحذف المضاف كما قيل فيه يخرج منهما اللؤلؤ، وغيره عدل عن العبارتين تعبر بالتفصيل، ومثله بقوله تعالى وقالوا كونوا هودا او نصارى، وقالوا صاحب او مجنون. اذا عندنا التقسيم، عندنا التفصيل، عندنا الابعاد الكثيره، لكن بافضل التقسيم. نعم اذ المعنى وقالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى، فقال بعضهم ساحر، فقال بعضهم مجنون. فأو فيهما لتفصيل الإجمال في قالوا. أين تفصيل الإجمال في قالوا؟ نعم قالوا يجمع اليهود والنصارى، ففصل هذا وقال قالوا يعني اليهود، وقالوا هؤلاء وهؤلاء. نعم. قالوا الضمير يشمل مجموعتين، النصارى واليهود، تفصيلا للضمير الذي يجمعهما. نعم. وتعسف ابن الشجري فقال في الآية الأولى إنها حذف منها مضاف مواو وجملتان فعليتان وتقدير، فقال بعضهم يعني اليهود كونوا هودا، وقال بعضهم يعني النصارى كونوا نصارى. ما رأيكم في هذا التقدير؟ هذا فاحش. نعم قال فقام او نصارى فقام ذلك كله. فذلك دليل على شرف هذا الحرف. يعني ان او تحمل كل هذا وهي مهمة جدا، فعبر فيها بحذف هذا وهذا، والكلام كما قلنا لا يرضى في الاعراب. نعم. الثامن ان تكون بمعنى الا في الاستثناء، وهذه ينتصب المضارع بعدها باضمار ان، كقولهم لاقتلنه او يسلم او يسلم او يسلم وقفت. نعم. وقلت إذا همست قناة قوم كسرت قروبها أو تستقيمها. قال إذا قلنا إن هنا المعنى إلا أو بمعنى إلا، فكيف نعرف جملة يسلم؟ كيف تعرفون جملة يسلم؟ يسلم أريد يدا أخرى ترفع، ما يعني جملة يسلم؟ موصولية. ليس عندنا موصولية في الإعراب. الجملة محلها كذا صلة الحرف المصدري، موصولية ليس في الإعراب. صلة عند المصدرية لا محل لها من الإعراب. جملة يسلم صلة أمر مصدرية لا محل إعراب، والمصدر المؤول في محل نصب على الاستثناء. نعم، في محل نصب على الاستثناء. لا أبدا لا. نعم. معقوف على مصدر متصيد من كلام السائل. والتقدير والتقدير يكون يكون مني قتل أو إسلام منه. يكون قتلا مني أو إسلاما منه. لا يكون لا سيكون لا يكون لنا باللغة. عندنا هنا التوكيد، وأفضل أن تقدر بمعنى التوكيد. لا يكون تقدر المصدر بحسب التعبير، نقتلنه فيه توكيد. إذا لا يكون قتلا مني أو إسلاما منه، فالمصدر المؤول من أن وبعدها معطوف على مصدر منتزع من الكلام قبل في محل رفع بالعطف. عيب. المصدر المؤول من أن يسلم معطوف على مصدر منتزع من الكلام قبل في محل رفع بالعطف والتقدير. ليكونن قتله مني أو إسلامه. ليكونن وكان فعل تام، والقتل مصدر فاعل يكون، والإسلام معطوف عليه في محل رفع بالعطف. ها لو أخذنا هذا وطبقناه على البيت. دقيقة دكتور، قبل أن ننتقل البيت، أين موقع الجار والمجرور؟ أين موقع الجار والمجرور؟ ليكونن قتل مني أو إسلام منه. هذا فعل تام. أنا أتكلم عن الجار والمجرور بما يتعلق مني. ها هذه من البيان، لأن القتل يحتمل من آخرين. قتل مني أقتل منه أنا في الإعراب. إعراب مني عاد بما يتعلق مني جار مجرور بالفعل قبلها لأنه تام. لا طبعا بقتل، بقتل صفة لقتل حال. قتل حاصلا مني، قتل حاصلا مني متعلقان بصفة محذوفة لقتل. ليكونن قتل حاصلا مني صفة لقتل، ولا يجوز غير ذلك. ولا يجوز، ولا يجوز غير ذلك. ولما امتنع كونه كان ناقصة لأنها ليس لها خبر هنا. ليحصلن دائما تقدر مع أن لا لأن فعلا تام وزمر في البيت الثاني. إذا جاء عندنا أو بمعنى إلا أن فالمصدر معطوف على فاعل محذوف لكان كونا تاما. لا يكونن مني قتلا قتلا مني أو إسلاما منه أيضا متعلقا بصفة الإسلام. وفي البيت التالي مقدر هذا ماذا قال؟ مقدر وكنت إذا غمست قناة قوم فزادت قلوبها أو تستقيم. كيف نقدرها هنا المصدر المؤول حمل عليه كذلك بمعنى إلا أن تستقيم. أيضا إلا أن المصدر المؤول معطوف بأو على مصدر سابق والكون تام يقدر ليكن كسر فهو في محل رفع ليكن كسر كعوب مني أو استقامة أو استقامة منه. نعم صحيح. دائما إذا كان عندنا إلا أن فالمصدر المؤول معطوف على مصدر منتزع والمصدر الأول في محل فاعل والثاني معطوف فهو مرفوع بالعطف. هذا هو التيسير والمقبول. نعم. وحمل عليه بعض المحققين قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا فقدر التفريض منصوبا بأن مضمرة لا مجزوما بالعطف ألا تمسوهن لأن يصير المعنى لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاض أحد هذين الأمرين مع أنه إذا انتقى الفرض دون المسيس لازم له المي وإذا انتقى المسيس دون الفرض لازم نصف مسمى فكيف يكون ما في الجناح إلا انتفاء أحد الأمرين. إذا هذا تفسير للمذهب في أو نعم. ولأن المطلقات المفروض لهن قد ذكرن ثانيا بقوله تعالى وإن طلقتموهن الآية فترك ذكر المنسوسات لما تقدم من المفهوم. الحكم وارد قبل في الآية الكريمة لم يذكروا لأنه لم يذكرن لأن الآية فيها حكمهن. نعم. ولو كان تفرض مجزوما لكانت المنسوسات والمفروض لهن مستويات. ما زال في الحديث عن الحكم وبيان معناه في ذلك الإعراب. وإذا قدرت أو بمعنى إلا حاجة المفروض لهن عن مجاردة المنسوسات بالذكر وكان لها الحكم خاص. نعم. وأجاب ابن الحاجب عن الأول بمعنى كون المعنى مدة انتفاء أحدهما بل مدة لم يكن واحد منهما. نعم. وذلك بنفسهما جميعا لأنه نكرة في سياق النفس الصغير. أيضا نكرة فريدة نكرة. نعم. بمعنى العموم. اختلفوا في الحكم والإعراب له وجه بحكم معين ثم وجه لكل إعراب وجه في الحكم. نعم. للخلاف الأول فإنه لا يمكن إلا أحدهما وأجاب بعضهم عن الثاني بأن ذكر المفروض لهن إنما كان تعيين النصف لهن يعني المقصودات الحكم. نعم. لا لبيان أن لهن شيئا في الجملة. وقيل أو بمعنى الواو. إذا جاء في بعض الواو فالحكم يجمعه معا. نعم. ويؤيده قول المفسرين إنها نزلت في رجل أنصاري طلق رأسه قبل المسيس وقبل الفرض. ففيها قول آخر. إذن في الآية الكريمة أقوال كثيرة الفقهاء بناء على المعنى، والمعنى يقتضي الإعراب. كل إعراب له معنى وحكم. لا تنسوا أن المعاني النحوية تكون لها أثر في الحكم الشرعي، ولا سيما الأدوات. معاني الأدوات مهمة جدا في الأحكام الشرعية. وبكل أسف العلماء في الشرق بالعرب تركوا معاني الأدوات منذ 60-70 سنة، وقالوا هذه لا نحتاج إليها، وتركوا الكلام على الصرف أيضا، وشغلوا بالفاعل والمفعول والخبر. فضاعوا في عصر الانحطاط العلوي، يعيشون يأكلون ويتمتعون كما يتمتع الأنعام، والنار مثوى لهم، نعوذ بالله. ثم رجعنا والحمد لله منذ 70 سنة نقرأ وندرس معاني الأدوات والأمور الصرفية. على كل حال نقف هنا، ونأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم بإجابات وأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الشهر المبارك، شهر الميلاد الشريف. بارك الله لكم وعليكم، والحمد لله رب العالمين.